الله الله الله وجه عليك محمود وحفاك أوحى من هذا الله. الله أكبر. الله يحفظك. كلام معاها ثاني. الله أكبر. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي قدر فهدي والذي أخرج المرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أولا أم اسم ربك إنه الله قال الله من Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هدى ايوه حق محمود يرد الله كده. Oh, no.